لطيبة ميثاق علي قديم، لطيبة ميثاق علي قديم، إذا ما ذكرت لدي أهيم، وما ذاك إلا أن فيها محمدا رسول الهدى روح الوجود مقيم لي فيك يا وأتى